الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، النساء يريدنا نسختين، لا يوجد، انتهت النسخ، الله مستعان. يحتاج هذا تصورها من إحدى زميلاتها. الدرس الماضي كنا أخذنا ترجمة موجزة لشيخنا، شو اسمه شيخنا؟ ما اسمه؟ ها؟ مؤلف؟ أحمد ابن أحمد المختار ابن محمد الأمين ابن أحمد الإبراهيمي المحطري الإبراهيمي الجكني الشقيق، توفى في العقد الخامس من سنة 300 للهجرة. توفي متى؟ 34 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من ألقابه العلمية إيش؟ أصولي فقيه مفسر. نعم، أمير أيضا رحمه الله. نعم، له الإمارة والعقيدة. ذكرنا لكم قصة الإمارة. جاءه شنقيطي، هذا أيضا قصة من القصص التي حكاها لي شيخي، وأنا قرأ عليه بعض الكتب. فجاء الكلام على مسائل اعتقاد الأشعرية. جاءه شنقيطي عالم من علماء شنقيط ونزل عنده، وبينما هو يحدثه إذ قال له الشنقيطي: أنتم تصفون الله تعالى بأوصاف البشر ولا تنزهونه. قال: أنتم كفار. قال: فقلت له: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أنتم كفار، تقولون كلام الله تكلم وإنما هو كلام نفسي. قال: فقلت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. فبقي ودخلنا في نقاش أخذ ورد. فذا الشنقيطي كان على علم بمسائل الاعتقاد على الطريقة الأشعرية وبعلم الكلام، وشيخنا أيضا على علم واسع بمسائل الاعتقاد، وأيضا لا ينقصه مراجعة هذا العالم في مسائل الاعتقاد، لكن بقي الآخر متمسكا بقوله. قال لي: فقلت له: أن قولكم أن كلام الله النفس فقط واللفظ مخلوق، إذن صح أن يضاف إلى البشر. فقلت له: اقرأ قوله تعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم بصر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قلت له: أتمم. إن هذا إلا قول البشر. أتمم. سأصليه سقر. قال: فلما قرأ صلاته سقط، وضع يد على رأسه وقال: الله أكبر الله أكبر الله، حتى سقط إلى خلف. يعني كان هذا التدليل عليه شدة. قال: ثم نزلنا، هذه في مكة، وبعدين نزلنا إلى الحج. قال: وأدينا المناسك، وبيننا نحن راجعين من ميناء إلى مكة كان النقل يعني قليل جدا. قال: يعني حصلوا سيارة، لكن السيارة هذه فيها السائق ومن يركب أمامه والباقي كلهم خلف، يعني كالشاحنة. فوقفناها وقال: كان فيه مكان، ك كان في مكان خلف. قال شيخنا فوقفنا السيارة قلنا توصلنا المكان؟ قال نعم. بكم؟ بكذا. يلا اركبوا خلف. قال قلت له لا استهين لكم خلف، نحن نركب أمام. الشيخ يركب أمام، العالم الشنقيطي. قال الشيخ يركب أمام. قال كيف يركب أمام؟ هذا اللي أمام جاي من بعيد ودافع فلوس. قال هذا يسكن، لا بد أن يركب الأمام. لماذا؟ عالم وكذا. أبى الآخر صاحب سيارة أبى. قال يركب الأمام ولا ننزل كل الأمام، كل اللي راكبين خلف، اللي راكبين كلهم نزل. فدار صاحب السيارة اللي قدام قال أنزل الآن ولا ما تركبش كاع، وطلع العالم وراح. فقال له العالم، قال لأصحابه، قال اشهدوا أن صاحبكم صاحب إمارة وعقيدة. صاحب إمارة وعقيدة، عقيدة لأنه ناقش المقبل يعني بعد مدة. قال له هذا اشهدوا أنه صاحب إمارة وعقيدة رحمة الله تعالى عليه. نعم. طيب ذكرنا أيضا العلوم العربية. أنا أريد المتن أن تهتموا به وأن تحفظوا ما ألقيه عليكم، ها؟ يعني ما ينبغي تلك الدراسة التي تكون تبع أو تجري جرد ومشي بس، لا تراجع درسك ولا تحفظ ولا ها؟ حتى الدرس ترجع تراجع تلخص تضبط وتدير وقت للحفظ وتحفظ. ذكرنا لكم بيتين لضماني 12 علما من علوم العربية، وهذه الغالب لا يحفظه الآن، لهذا لا أسأل، لكن أتوعد بالسؤال عنه في الدروس القادمة، فخذوا حذركم وراجعوا جيدا. ولنبدأ بما ذكرناه مقدمات في علم الصرف. قلنا أن كل فن ينبغي أن تذكر فيه المبادئ العشر التي فيها التعريفات وغير ذلك، كما قال الناظم مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بذلك. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أسئلة وأجوبتها في فن الصرف، والله الموفق للصواب، اللهم آمين. سؤال أول: عرف الصرف لغة واصطلاح. هذا الذي درج عليه أهل العلم، تعريف الشيء لغة واصطلاح. التعريف اللغوي أي بالرجوع إلى لغة العرب. لغة العرب جمعت بجهود أئمة اللغة في القواميس والمعاجم، في القواميس والمعاجم. والقواميس جمع قاموس، وأصل القاموس هو البحر، معنى القاموس هو البحر، ومن ثم سمي القاموس المحيط، البحر المحيط يعني بلغة العرب. والباقي هي تسمى معاجم، ها؟ تسمى معاجم. هذا في معرفة الكلمة من حيث اللغة. وهذه المعاجم تأليفها وكتابتها على طريقتين، على طريقة الموضوعات وعلى طريقة الكلمات. على طريقة الموضوعات أن تجعل مواضع معينة وتذكر فيها الكلمات، ها؟ يعني مواضع مثل يعني موضوع الخلق، فيذكر كل ما يتعلق بالخلق وأفعاله. موضوع النبات، تذكر أنواع النبات وأوراقها وجذورها وأسماؤها وحباتها وثمارها ووردها. الموضوع الإنسان، ها؟ أعضاؤه من رأسه إلى أخمصه آخر أصابعه، كل عضو بما يسمى. موضوع الحركة، الجري والسباق والمشي وأنواعه. الحيوان، يذكر أنواع الحيوان وكل ما يختص به. هذا مرجعه إلى كتب اللغة التي تهتم بالمواضيع، وهذا فيها ما ألف على شكل على على شكل النظم وعلى شكل كتب، ها على كتب نظم تذكرة الحفاظ في معرفة ترادف الألفاظ للحضرمي هذا في نحو أزياء 12 في نحو 12 و200 بيت، وأيضا كتاب آخر لتحفة الحفاظ للأجزابي الطرابلسي هذا أيضا نثر، وفيه كذلك كتاب الألفاظ الهمدانية للهمداني، وأيضا كتاب الألفاظ لجعفر بن قدامة وغيرها من الكتب. وعندنا الكتب التي تتعلق باللغة من حيث الكلمات، فعندنا المعاجم، هذه المعاجم منها ما ترتب الكلمات على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء ذال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو وياء. ومنها ما ترتب على المخارج، على حسب المخارج، الحروف الحلقية ثم القاف والكاف اللهوية ثم الياء والجيم والشين الشجرية ثم أحرف اللسان من حافة اللسان الضاد واللام والراء والنون ثم النطعية الطاء والدال والتاء ثم اللثوية الضاء والذال والثاء ثم الشفوية وهكذا. نعم، وهذه الكتب أيضا منها ما يجعل الكلمة يأخذ أول حرف من الكلمة ويرتبها، يعني الألف من بداية الألف وبعدين ألف وألف ألف وباء إلى آخره. ومنهم من يرتب الكلمات بحسب آخر حرف، يعني يقول لك باب الهمزة فصل الألف، يعني الكلمة التي آخرها همزة وأولها ألف، وعلى هذا درج القاموس المحيط مثلا وغيره. نعم، وفيه أيضا كتب المعاجم التي ترتب الكلمات بحسب الحروف، لكن تبدأ بما يتكون من حرفين ثم ما يزيد، يبدأ بالحرف الهمزة مثلا الألف والألف ما جاء لك مثل استعمل النداء ويتكلم عليها، وبعدين الألف والباء أب، بعدين الألف والتاء ألف وهكذا، ثم يرجع الألف والألف مع الثالث، ألف وألف مع ألف لا يوجد مع باء آب، ألف وألف مع التاء آت، وهكذا كمعجم مقاييس اللغة العربية. الحاصل إذن هكذا درج أهل العلم تعريف الكلمة من حيث اللغة أي اللغة العربية ومن حيث الاصطلاح، واللغة العربية واسعة وشاسعة وعظيمة وجليلة ويجب تعلمها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين، فيجب علينا تعلم اللغة العربية، وإن كان لا يحيط بها الواحد، لا يحيط بجميع اللغة العربية، لكن مجموع الأمة ينبغي أن تحيط بها، فلا تغيب اللغة العربية عن مجموع الأمة. وكما ذكرت لكم في أول شرح الآية الرومية ونقلت لكم كلام عن الإمام الشافعي، فأكرر أيضا وأشدد في أن يراجع ويقرأ من كتابه الرسالة. أي نعم، والاصطلاح، الاصطلاح أي ما اتفق عليه أهل الفن، اصطلحوا على كذا أي اتفقوا، أي اتفقوا. ولهذا فقد يكون المعنى المصطلح عليه هو معنى شرعي، هو معنى شرعي وقد يكون اصطلاحا اصطلاحا ولا يلزم ان يكون شرعيا ولهذا فالكلمة قد يكون لها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي، وقد يكون الكلمة لها معنى شرعي معنى لغوي وشرعي، وقد يكون الكلمة لها معنى لغوي وشرعي واصطلاحي الصلاة لها معنى لغوي وشرعي ما فيها اصطلاح، وهذا معنى لغوي وشرعي. الحرف مثلا الحرف له معنى لغوي الطرف، وله معنى اصطلاحي اصطلاح النحاة او اصطلاح القراء، اصطلاح الاعتقاد، واذا دخلنا في اصطلاح نعم. وقد يكون له معنى شرعي ايضا، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، فهذا الحرف له معنى لغوي واصطلاحي، قد نضيف له شرعي. وقد يكون الكلمه لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ومعنى شرعي مثل القضاء، القضاء له معنى لغوي ومعاني كثيرة، القضاء الحكم، الفصل، الخلق، التقدير، الفصل، وله معنى شرعي كفي مسائل الاعتقاد قضاء الله تبارك وتعالى، وله معنى اصطلاحي، اصطلح الفقهاء على أن قضاء العبادة أي فعلها بعد خروج وقتها، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. نعم، طيب. قال ألف الصرف لغة واصطلاحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصرف لغة مصدر صرف من باب ضرب. الأصل كما سيأتينا، ما هو الأصل في الكلمة، المصدر ولا الفعل؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. الأصل في الكلمة المصدر، المصدر اللي هو المنبع، منه تؤخذ الكلمات، فصرف مأخوذ من الصرف، أصل الكلمة الصرف، واضح؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، يعني أيهما الأول الأصل، المصدر هو الأصل والباقي يؤخذ منه، أو الفعل هو الأصل والباقي يؤخذ منه، هذان القولان مشهوران، ويوجد قولان آخران يعني فيهما ضعف، والصحيح هو قول البصريين أن المصدر هو الأصل، لأنه يدل على مطلق الحدث غير مقترن بالزمن، أما الفعل فهو حدث مقترن بالزمن، فما دل على شيء وزيادة قد أخذ من غيره، فالأصل هو المصدر. ولهذا إذا جئنا لتعريف الكلمة نقول مصدر هكذا، تصرفها أو يؤخذ منها الفعل هو كذا وكذا. فالصرف لغة مصدر، الصرف مصدر، فعله صرف من باب ضرب، من باب ضرب. إيش معناه من باب ضرب؟ لماذا يقول باب ضرب؟ لأنه كما سيأتينا بارك الله فيكم في السؤال التاسع أن وما قبله، أن الفعل في لغة العرب عليه ثلاث أوزان: فعل، فعل وفاعل، ثلاث أوزان. الصرف لا يتكلم على حركة الأخير، لأنه في الأخير دائما تسكن تسكن، فعل، فعل، فاعل، ولا يتكلم على كلامه على الأول والوسط. طيب الفعل أوله يكون مفتوحا ليس مضموما ولا مكسورا، إن لأنه إذا ضمينا ولا كسرنا صار اختلط بماذا؟ بالمبني لما لم يسمى فاعله. ضرب يعني لا يعرف الضارب، مبني لما لم يسمى فاعله، قيل مبني لما لم يسمى فاعله، ولهذا فالماضي يكون مفتوح الأول أبدا. إذا ما الحركة التي تتغير؟ الوسط، فتحة وضمة وكسر، فعل فاعل فاعلة. طيب ليش ما يكون السكون؟ لأنه يعني إذا كان سكون خرج من ماذا؟ من الاسم، من الفعل، صار اسما، صار اسما، فاعل أسماء وليست أفعال. هذا فعل وفعل وفاعل إذا رددته إلى المضارع، فعل يأتي منه يفعل يفعل يفعل، وفاعل يأتي منه يفعل ويفعل ويفعل قليلا، وفعل يأتي منه يفعل. كم صارت؟ ثلاثة. ها، فعل يخرج منها ثلاثة، وفاعل يخرج منها اثنين، وفاعل يخرج منها ثلاثة، صار كم؟ ستة. صح. إذا كان فاعل يفعل لا إشكال فيها، حسن يحسن، كرم يكرم، عظم يعظم، جبن يجبن، جنب يجنب، واضح؟ هذا ايش؟ طيب فاعل فاعل يأتي هنا اثنين، فاعل يفعل ويفعل، ها، علم يعلم يعلم، واضح؟ وجل أو ورث، ورث ايش جي؟ يرث، أصلها يورث بالكسر. طيب فعل ضرب يضرب، فتح يفتح، نصر ينصر، واضح؟ فعندنا في لغة العرب أفعال يعرف تصريفها، يعرف تصريفها. ضرب مضارعه ايش؟ ها، يضرب. فتجد أنت في القواميس أو في المعاجم إذا ذكر لك فعل قال من باب ضرب، إيش معنى؟ مضارعه يضرب. قال صرف من باب ضرب، يعني مضارع صرف يصرف. لو قال من باب نصر ينصر، لو قال من باب فتح يفتح، لو قال من باب عالم أي مكسور ومضارعه مفتوح يعلم، وهكذا. فالمقصود من باب أي أنه يسير على وفقه مضارعا وإيش؟ ومضارعا ومصدرا، واضح؟ ولهذا هذا الباب باب ضرب لا نجد فيه ضرب فقط، نجد ضرب وغيره، لأنه ضرب مصدره الضرب، ويوجد آخر مما يفتح ماضيه ويكسر مضارعه لكن مصدره على غير وزن فعل. فهي في باب ضرب عندنا ضرب، وعندنا ايش؟ جلس. ضرب يضرب ضربا، وجلس يجلس جلوسا، يجلس جلوسا، واضح؟ كما نجد مثلا في نصر ينصر، مصدره نصر. نجد هذا الباب باب آخر وهو قاعد يقعد قعودا. هذا المقصود من باب كذا، لا تفتح المعجم القاموس تجد من باب كذا، إيش معنى؟ إذا قال لك من باب كذا يعني هذا الفعل يتصرف تصرف الفعل المذكور في المضارع وفي المصدر. ولهذا قلت ضرب يضرب ضربا وصرف يصرف صرفا، ومعناه التغيير والتبديل. تقول صرفت الدنانير بالدراهم أي أبدلتها بها، هذا من معاني الصرف. والحقيقة الصرف له معاني كثيرة، له معاني كثيرة، منها كما ذكر التغيير والتبديل، كذلك رد الشيء يقال صرفه عن الشيء صرفا، أي رده عنه. ويطلق على الإنفاق، صرف المال إنفاقه. ويطلق على النوائب، يقال في لغة العرب صرف الدهر نوائبه. ويطلق على تحلية السبيل، تقول صرف الأجيرة، ها صرف الأجير تحليته. ويطلق على الصوت، حتى سمع صريف الأقلام، أي صوته. ويطلق على التحويل من حال لآخر، كتصريف الرياح. ومن شواهد الأبيات في معنى رد الشيء، قال بعضهم: إذا انصرفت نفسي عن شيء لم تكد، إذا انصرفت نفسي عن شيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. إذا انصرفت وجهي نفسي، إذا انصرفت نفسي عن شيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. نعم. قال: وفي الاصطلاح هو علم يبحث فيه عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبدال. نعم. قال: الصرف علم يبحث فيه عن الكلمة. إذن البحث في الصرف يتعلق بماذا؟ بالكلمة. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعرض لها. أي يدرس العوارض في الكلمة. من صحة كون حروفها صحيحة غير معتلة، واعتلال الاعتلال والإعلال، هذا من مباحث الصرف. والمراد به تغيير يقع ويطرأ على حرف العلة قصد التخفيف، قصد التخفيف. وهذا التغيير إما بقلبه أو إسكانه أو حذفه. ما هو التعليل والإعلال؟ هو تغيير يقع لحرف العلة، هذا التغيير إما أنه بإسكان أو بقلب أو حذف حتى نخفف، قصد التخفيف. واضح؟ يعني مثال قال أصلها إيش؟ قولا، يعني في المضارع قال إيش تقول؟ المضارع قال ماذا؟ ها؟ مين جت الواو؟ كيفاش؟ يقول الواو هذه مين جت؟ لا هذه الواو مين جت؟ قال يقول. الواو مين جبناها؟ هي قال، القاف والالف واللام، اصلها ليست قال، اصلها قا ولا، لكن ثقيله ولا مش ثقيله؟ قاولا. اي وضع تقول قال فلان، تقول قاولا فلان، ثقيله. الواو من قواعد الصرف، الواو المتحركه اذا تحرك ما قبلها انقلبت الى الف فصارت قال، قلبنا الواو الفا قال. او الحذف، اذا امرت واحدا ان يقول، ان يقول ماذا تقول له؟ قل. قل صح. قلنا اصلها قا ولا، ولت قال. الواو والالف هذو الرحم، قل ولت قاف ولا. قل حذفنا الواو، اصلها قول. قول واو ساكنه ولام ساكنه، التقى الساكنين حذف الاول، حذف الاول الواو. لماذا؟ لانه حرف الا خفيف والضمه قبله تدل عليه، صارت قل. هذا اعلال بايش؟ بالحذف، بالحذف. الاعلال بالاسكان، فعل قال، نبقى مع قال. اضف قال الى نفسك ماذا تقول؟ لا لا، المضارع يعني، قول الماضي. قل قلت، هي قال ولا قلت؟ اللام ولا ساكنه؟ ليش؟ لماذا صارت ساكنه؟ واضح اتصالها بضمير رفع المتحرك، اتصالها بضمير رفع المتحرك. اصلها قاول، قاولت، قاولت، قاولت. طيب اللام التقت بالتاء، هذه صارت اربع متحركات متتابعه، فالعرب يستكنون خشيه ان تكون كالكلمه الواحده، هي ليست كلمه واحده، كلمتين، قال والتاء، فسكنوا اللام صارت قاولت. والواو كما قلنا، الواو الحركه عليها يعني ثقيله، قلبت، قلبت، صارت قالت، قالت. طيب الالف ساكنه واللام ساكنه، حذفنا الالف، حذفنا الالف. وماذا وضعنا؟ وضعنا الضم على القاف إشارة إلى أن الحرف المحذوف هو الألف أصله الواو، فصارت قلت. واضح؟ فالصرف يدرس الكلمة من هذه الناحية، من حيث ما يعرض لها إما من صحة أو اعتلال أو إبدال. ما معنى الإبدال؟ إبدال حرف بآخر. الإبدال أوسع من الإعلال، لأن الإعلال يخص حروف العلة، الإبدال أوسع. فهو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، هذا هو حقيقة الصرف. وله تعريفات أخرى أيضا نذكرها. الصرف علم يبحث في اللفظ المفرد، علم يبحث في اللفظ، في اللفظ المفرد من حيث بناؤه ووزنه، يبحث في اللفظ المفرد من حيث بناؤه ووزنه. وما طرأ على هيكله من نقصان وزيادة، وما طرأ على هيكله من نقصان وزيادة. واضح التعريف، كلمة مفردة بنفسها من حيث كيفية بناؤها ووزنها، وما طرأ عليه مما زدناه فيه أو أنقصناه. فكتب، إذا قلنا كاتب زدنا الألف، تكاتب ألف وتاء، استكتب ألف سين وتاء. واضح؟ يكتب الياء مضارع، ما فيه من زيادة ونقص. تعريف آخر قيل هو علم تعرف به أبنية الكلام واشتقاقه، علم تعرف به أبنية الكلام واشتقاقه، يعني كيف تشتق من الكلمات وكيف هي بنية الكلمة. وقيل أيضا علم بأصول يعرف به أحوال أبلية الكلمة. علم بأصول يعرف به أحوال أبلية الكلمة يعني وزنها التي ليست بإعراب ولا بناء، ليست بإعراب ولا بناء، يعني لا يبحث عن الإعراب والبناء وإنما يبحث عن الوزن فقط. وهذا هو حقيقة الفرق بين النحو والصرف كما سيأتي. وتعريف أخير، علم تعرف به كيفية صياغة الأبلية العربية. علم يعرف به كيفية صياغة الأبلية العربية وأحوال هذه الأبلية، وأحوال هذه الأبلية التي ليست بإعراب ولا بناء، التي ليست بإعراب ولا بناء. فهذا هو معنى الصرف. طيب والتصريف، هل هو نفسه الصرف؟ هل التصريف هو نفس الصرف؟ بعض العلماء يقول التصريف نفس الصرف، وبعضهم يفرق فيقول التصريف منه التصريف العملي والتصريف العلمي. فالتصريف العملي هو تحويل الأصل واحد إلى أمثلة مختلفة. التصريف العملي هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. يعني نعطيك كلمة كتب وأقول إيتني منها بجميع التصاريف، يعني تأتي منها ماضيها مضارع الأمر، إسنادها إلى المفرد إلى المثنى إلى الجمع، متكلم والمخاطب والغائب، الإتيان باسم الفاعل باسم المفعول بالصيغة المبالغة، بالأسماء منها اسم مكان اسم زمان اسم مصدر المرة الواحدة مصدر الهيئة الجمع، كتب يكتب أكتب أكتب نكتب تكتب وتكتبين تكتبان تكتبون تكتب تكتبنا يكتب يكتبان تكتبان يكتبون يكتبنا وأكتب وأكتبي وأكتبا وأكتب وأكتبن وكاتب ومكتوب وكتاب ومستكتب ومكتب ومكتبة ومكتبات ومكاتب، كلها هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه التصريف، تصريف عملي. طيب والتصريف العلمي، هو التعريف الذي ذكرناه في الصرف قبل قليل، واضح؟ الفرق بين قواعد النحو وقواعد الصرف أن النحو يعنى بإعراب الكلمة وبنائها، يعنى بإعراب الكلمة وبنائها، فالكلام فيه حول أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، يعنى بحال آخر الكلم حيث الإعراب والبناء. وأما الصرف فعنايته ببنية الكلمة، ببنية الكلمة من حيث وزنها واشتقاقها وغير ذلك. هذا وجه الفرق بينهما. يشتركان في أن كل منهما يصون اللسان عن الخطأ في الكلام، ويعين على فهم الكلام. كل منهما يصون اللسان خطأ بالكلام ويعين على فهم الكلام. نعم، لعلي أكتفي بهذا المقدار في المجلس، أعتذر شوية تعبان، والله أعلم. نعم. ها؟ الأوزان. فعل ويفعل ويفعل. ها؟ شيخ في فاعل لا يأتي منه يفعل فقط. فقط. فعل يأتي ثلاثة. فعل يفعل ويفعل ويفعل. والمكسور فاعل يأتي يفعل ويفعل ويأتي على قلة يفعل. أما يفعل فيأتي منه فاعل يأتي منه يفعل فقط. وفيها بعض الاستثناءات وبعض ما يجوز فيه الوجهين وما سمع فيه الشذوذ، هذا فيه تفاصيل ليس هذا موضعها. بارك الله فيكم. طيب، في سؤال انتهى؟ نعم، نرجو الاخوات القائمه الحضور. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Ну,